بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع علم التاريخ والسير. ومع علم التاريخ والسير ودراسة موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، البداية والنهاية في تاريخ والسيرة النبوية وقصص التاريخ حتى بداية تاريخ حتى وفاة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع الدرس 11 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، سأل الله عز وجل أن نتقبلها خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في قصة أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ووصلنا في وتكلمنا فيه عن دخول الجنة، عن خلق دخول أبينا آدم الجنة وكيفية خروجه منها، واختلاف العلماء في الجنة التي أسكنها أبينا آدم، هل هي جنة الخلد أم جنة أعدها الله له في الأرض، أم جنة أعدها الله له دون جنة الخلد. وقلنا أن قول الجمهور أنها جنة الخلد، والذين اختلفوا هل هي جنة أخرى، هل هي في السماء أم هي في الأرض. أعلمون قلنا أن قول الجمهور أنها هي جنة الخلد التي أعدها الله عز وجل لعباده في الآخرة. وصلنا في هذه الموسعة الطيبة المباركة إلى ذكر الأحاديث الواردة في خلق أبينا آدم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر، حدثنا عوف، حدثنا قسامة بن زهير عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود، وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحسن، وبين ذلك. وقال وروها أيضا عن هوزة عن عوف عن قسامة بن زهير سمعت الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عوف بن أبي جميل العربي عن قسامة بن زهير المازني البصري عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد ذكر السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبعث الله عز وجل جبريل في الأرض ليأتيه بطين منها، فقالت الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني. فرجع فلم يأخذ، وقال: رب إنها عاذت بك فأعذتها. فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعذها، فرجع فقال كما قال جبريل، فبعث ملك الموت فعاذت منه فقالت فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلطه، ولم يأخذ من مكان واحد، أخذ من تربة بيضاء وحمراء وسوداء. فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، فصعد بي فبل التراب حتى عاد طينا لازبا، واللازب هو الذي يلزق بعضه ببعض. ثم قال للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ويقول لأمر ما خلقت. ودخل من فيه وخرج من يبدو أن هناك نقص في هذا المكان يبدو أن هناك نقص في هذا المكان طيب احنا عاوزين نشوف مين اللي معاه كتاب بي دي اف يا جماعة؟ طب لحظة، عاوزين نشوف هذا الكتاب لأنه يبدو إن فيه نقص. طيب نقرأ ونبقى نشوف بعد المجلس، لأنه صعب إن نستدركه الآن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي براجع معانا كتاب بي دي اف يشوف هل في نقص في هذا المكان ام لا. ويقول لامر ما خلقت. ودخل من فيه وخرج من دبره، وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا، فان ربكم صمد، وهذا اجوف، لئن سلطت عليه لاهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل ان ينفخ فيه الروح، قال الملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس. فقالت الملائكة: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال له الله: رحمك ربك. فلما دخلت الروح في عيني نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخلت الروح في جوفي اشتهى الطعام، فوسب قبل أن تبلغ الروح إلى رجلي عجلان إلى ثمار الجنة. وذلك حين يقول الله عز وجل: خلق الإنسان عجولا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وذكر تمام القصة. ولبعض هذا السياق ولبعض هذا السياق شاهد من الأحاديث، وإن كان كثير منه متلقى من الإسرائيليات. فقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الصمد. حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه، فجعل إبليس يطيف به، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك. وقال ابن حبان رحمه الله في صحيحه: حدثنا حسن بن سفيان، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه وعطس، فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال له: تبارك وتعالى يرحمك الله. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا مبارك بن فضل عن عبيد الله عن حبيب عن حفص، وهو بن عاصم ابن عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه، قال: لما خلق الله آدم فعطس فقال الحمد لله. فقال له ربه: رحمك ربك يا آدم. وهذا إسناد لا بأس به ولم يخرجوه. وقال عمرو بن عبد العزيز: لما أمرت الملائكة بالسجود قال: أو كان أول من سجد منهم إسرافيل، فأثابه الله أن كتب القرآن في جبهته. وروى ابن عساكر رحمه الله عز. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا عمرو بن محمد عن إسماعيل بن الرافع عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من تراب ثم جعله طينا ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسنونا خلقه الله وصوره ثم ترك حتى إذا كان صلصالا كالفخار. قال: فكان إبليس يمر بي فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم. ثم نفخ الله فيه من روحه فكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطس. فلقاه الله رحمة ربي، فقال الله: يرحمك ربك. ثم قال الله: يا آدم اذهب إلى هؤلاء النفر فقل لهم فانظر ماذا يقولون. فجاء فسلم عليهم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال: يا آدم هذه تحيتك وتحية ذريتك، هذه تحيتك وتحية ذريتك. فقال: يا رب ما ذريتي؟ قال اختر يدي يا آدم. قال: اختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، وبسط كفاه فإذا من هو كائن من ذريتي في كنف الرحمن، فإذا رجال منهم أفواه منه، فإذا رجل يعجب آدم نوره. فقال يا رب من هذا؟ قال: ابنك داود. قال: يا رب فكم جعلت له من العمر؟ قال جعلت له ستين. قال: يا رب فأتم له من عمري حتى يكون له من العمر 100 سنة. ففعل الله ذلك وأشهد على ذلك. فلما نفذ عمر آدم عليه السلام بعث الله ملك الموت فقال: آدم أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال له الملك: تعطيها ابنك آدم أولم تعطيها ابنك آدم؟ فجحد ذلك فجحد ذريته ونسي فنسي ذريته. وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله عز وجل والترمذي والنسائي في اليوم والليلة من حديث صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذؤاب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال النسائي: هذا حديث منكر. وقد رواه محمد بن عجلة عن سعيد المقبري عن أبي عن عبد الله بن سلام قوله. وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في الصحيح فقال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا حارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم نفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله. فحمد الله بإذن الله. فقال له رب: يرحمك ربك يا آدم اذهب إلى أولئك الملك إلى ملأ منهم جلوس فسلم عليهم. فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربي فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. وقال الله: ويداه مقبوضتان اختر أيما شئت. فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسط مفد فيهما آدم وذريته فقال: أي رب ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، وإذا كل إنسان منهم مكتوب عمره بين عينيه، وإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوائهم لم يكتب له إلا 40 سنة. قال: يا رب ما هذا؟ قال: هذا ابنك داود وقد كتب الله عمره 40 سنة. قال: أي رب زد في عمري؟ فقال: ذاك الذي كتب له. قال: فإني قد جعلت له من عمر 60 سنة. قال: أنت وذاك أسكن الجنة. فسكن الجنة ما شاء الله ثم هبط منها. وكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له: آدم قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة. قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة. فجحد آدم فجحد الذرية ونسي الذرية. فيومئذ أمر بالكتاب والشهود. هذا لفظه. وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد وقال حدثنا ابو نعيم حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل ناس ومن ظهره كل نسمه هو خالقها من ذريته الى يوم القيامه، وجعل بين عيني كل انسان منهم وبيصا من نور. ثم عرضهم على ادم فقال: يا رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فراى رجلا منهم فاعجبه وبيص ما بين عينيه فقال: يا رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي وكم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت. قال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطي ابنك داود؟ قال فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئ الذرية. ثم قال الترمذي حسن صحيح وقد رواه وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الحاكم في مستدرك من حديث ابن عامر فضل بن دكين وقال هذا صحيح وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وروى ابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا فذكره وفيه ثم عرضهم على آدم فقال يا آدم أولى ذريتك وإذا فيهم الأجدم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام. فقال آدم يا رب لما فعلت هذا بذريتي؟ قال كي تشكر نعمتي. ثم ذكر قصة داود وستأتي من رواية ابن عباس أيضا. وقال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده حدثنا هيثم بن خارجة حدثنا أبو ربيعة عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم حين خلق فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الضر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمام. فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي. وقال للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. وقال ابن أبي آدم حدثنا خلف بن هشام حدثنا الحكم بن سنان أنه شاب عن حسن قال خلق الله آدم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى فألقوا على وجه الأرض منهم الأعمى والأصم والمبتلى. فقال آدم يا ربي ألا سويت بين ولدي؟ قال يا آدم إني أردت أن أشكره. وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن بن حوي. وقد قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد أخبرنا معمر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن نبع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا ثم قال ذا فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك فإن تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم فقال السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل خلق ينقص حتى الآن. وهكذا رواه البخاري رحمه الله عزيز في كتاب الاستزان عن يحيى بن جعفر ومسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق وبيه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا روح حدثنا محمد بن سلم عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان طول آدم 60 ذراعا في 7 أذرع عرضا انفرد به الإمام أحمد رحمه الله. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا محمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم إن الله لما خلق آدم ومسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر. قال أي رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. أي رب كم عمره؟ قال 60 عاما. قال أي رب زيد في عمري؟ قال لا إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 عام فزاده 40 عاما فكتب الله عليه بذلك كتابا وشهد عليه ملائكة. فلما احتضر آدم أتته الملائكة لتقبضه قال إن قد بقي من عمري 40 عاما فقيل له إنك قد وهبت لابنك داود. قال ما فعلت؟ وأبرز الله عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة. وقال أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا محمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم قال 3 مرات إن الله عز وجل لما خلق ومسح ظهره فأخرج ذريته فعرضهم عليه فرأى فيهم رجلا يزهر. قال أي رب زد في عمري؟ قال لا إلا أن تزيده أنت من عمرك فزاده 40 سنة من عمري فكتب الله تعالى عليه كتابا وأشهد عليهم ملائكة. فلما أراد أن يقبض روحه قال إنه بقي من أجلي 40 سنة. فقيل له إنك قد جعلت لابنك داود. قال فجحد فقال فأخرج الله الكتاب وقام عليه البينة وقام عليه البينة فأتم لداود 100 سنة وأتم لآدم عمره 1000 سنة. تفرد به أحمد وعلي بن زيد في حديث نكر. وروى الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن الحجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن يوسف بن مهران عن علي عن يوسف بن مهران عن ابن عباس وغير واحد عن الحسن قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم 3 وذكره قال الإمام مالك بن أنس في موطئه عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد عن ابن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقته على أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقته على أهل النار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إذا خلق الله العابد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل بالجنة. وإذا خلق الله العابد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل بالنار. وهكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير رحمهم الله جميعا وابن أبي حاتم وابو حاتم بن حبان في الصحيح من طرق عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل به. وقال الترمذي هذا حديث حسن مسلم بن يسار لم يسمع عمر. وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة وأبو زرعة زاد أبو حاتم وبين نعيم بن ربيعة. وقال أبو وقد رواه أبو داود عن محمد بن مصفى عن بقية عن عمر بن جعثم عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد سئل عن هذه الآية فذكر الحديث. قال الحافظ الدارقطني وقد تابع عمر بن جعثم أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي عن زيد بن أبي أنيسة قال وقوله ما أولى بالصواب من قول مالك رحمه الله. وهذه الأحاديث كلها دالة على استخراج تعالى ذرية آدم من ظهره كالذر وقسمتهم قسمين أهل اليمين وأهل الشمال. وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. فأما الإشهاد عليهم واستنطاقهم بالإقرار والوحدانية فلم يجي في الحديث الثابتة. وتفسير الآية التي في سورة الأعراف وحمله على هدفه نظر كما بيناه هناك. وذكرنا الحديث والأثار مستقصاة بسندها وألفاظها ومتونها. كما بيناه هناك وذكرنا الحديث والأثر مستقصا بسندها والفاظ متونها. فمن أراد تحريره فليراجعه ثم يراجعه في تفسير الآية في سورة الأعراف في تفسير ابن كثير إن شاء الله نقدر له. وإحنا بنقرأ تفسير ابن كثير طبيعي نقدر لسه في سورة البقرة ربنا يبلغنا منها. فما الحديث الذي رواه الإمام أحمد؟ حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير عن ابن حازم عن كلثوم بن جابر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم خلق إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثر بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إلى قوله المبطلون. قال رحمه الله فهو بإسناد جيد قوي على شرط مسلم. روى النسائي وابن جرير والحاكم في المستدرك من حديث حسين بن محمد المروزي به. وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرج لانه اختلف فيه على كلثوم بن جبر فروى عنه مرفوعا وموقوفا. وقد روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا. وقد روى العوفي والوالبي والضحك وابو جمره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله وهذا اكثر واثبت والله أعلم. وهكذا روى عن عبد الله بن عمرو موقوفا ومرفوعا والموقوف أصح. واستأنس القائلون بهذا وهو أخذ الميثاق على ذرية وهم الجمهور بما قال الإمام أحمد رحمه الله. حدثنا حجاج بن شعبة حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي عمرو الجوني عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهلنا يوم القيامة لو كان لك ما على الأرض من شيء ما كنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. فيقول قد أردت منك ما هو أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر أبي آبي قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. قال رحمه الله أخرجاه قال أخرجاه من حديث شعبة به. وقال أبو جعفر رضي عن ربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية من الآية والتي بعدها قال فجمعهم إلى يوم له يومئذ جميعا ما هو كان منه إلى يوم القيامة فخلقهم ثم صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وإذ وأخذ عليهم الميثاق وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهد عليهم أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآية قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم ألا تقول يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلا ينذرونكم عهدي وميثاقي وينزل عليكم كتابي قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير والحسن الصورة ودون ذلك فقال يا رب لو سويت بين عبادك فقال إني أحببت أن أشكر وراء فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول الله تعالى وأخذ رب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا هو الذي يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وفي ذلك قال هذا نذير من النذور الأولى وفي ذلك قال وما وجدنا لأكثر من عاد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين رواه الأئمة عبد الله بن أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوي في تفاسيرهم من طريق أبي جعفر وروى عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة والسدي وغير واحد من علماء السلف بسياقهم توافق هذه الحديث. وتقدم أنه تعالى لما أمر الملائكة في السجود لآدم امتثلوا كلهم الأمر الإلهي وامتنع إبليس من السجود له حسدا وعداوة له فطرده الله وبعده وأخرج من الحضرة الإلهية ونفاه عنها وأهبطه إلى الأرض طريدا ملعونا شيطانا رجيما. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا وكيع وبعلى ويعلى ومحمد بن عبيد قال حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد فاعتذر الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فلا الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فللنار. ورواه مسلم من حديث وكيع وأبي معاوية عن أعمش به ثم لما أسكن آدم الجنة التي أسكنها سواء كانت في السماء أو في الأرض على ما تقدم من الخلاف فيه أقام بها وزوجته حواء عليه السلام يأكلان منها رغدا حيث شاء فلما أكل من الشجرة التي نهي عنها سلب ما كان فيه من اللباس وأهبط إلى الأرض. وقد ذكرنا الاختلاف في مواضع في موضع هبوطه منها، واختلفوا في مقدار مقامه في الجنة، فقيل بعض يوم من أيام الدنيا. وقد قدمنا ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا، وخلق آدم في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، أنه خلق آدم في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. وتقدم أيضا حديثه عنه، وفيه يعني يوم الجمعة خلق آدم وفيه أخرج منها. فإذا كان اليوم الذي خلق فيه أخرج، وقلنا إن الأيام الست كهذه الأيام، فقد لبس بعض يوم من هذه وفي هذا نظر، وإن كان إخراجه في غير اليوم الذي خلق فيه، أو قلنا بأن تلك الأيام مقدارها 6000 سنة كما تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد والضحاك، واختاره ابن جرير، فقد لبس هناك مدة طويلة، قال ابن جرير. ومعلوم أنه خلق في آخر ساعة من يوم الجمعة، والساعات منها 83 سنة و14، فمكث مصورا طينا قبل أن ينفخ فيه الروح 40 سنة، وقام في الجنة قبل أن يهبط 43 سنة و4 أشهر. والله تعالى أعلم. قد روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن سوار خبر عطاء بن أبي رباح أنه كان لما أهبط رجلاه في الأرض ورأسه في السماء، فحط الله إلى 60 ذراعا. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه، وفي هذا نظرت لما تقدم من الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا. فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، وهذا يقتضي أنه خلق كذلك لا أطول من 60 ذراعا، وأن ذريته لم يزالوا يتناقصون خلقهم حتى الآن يتناقص خلقهم حتى الآن. وذكر ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن الله قال: يا آدم إن لي حرما بحيال عرشي، فانطلق فابني لي فيه بيتا فطوف به كما تطوف ملائكتي بعرشي. وأرسل الله له ملكا فعرفه مكانه وعلمه المناسك، وذكر أن موضع كل خطوة خطأ آدم صارت قرية بعد ذلك. وعنه أن أول طعام أكله آدم في الأرض أن جاء جبريل ب7 حبات من حنطة، فقال: ما هذا؟ قال: هذا من الشجرة التي نهيت عنها فأكلت منها. فقال: وما أصنع بهذا؟ قال: بذره في الأرض فبذره، وكان كل حبة منها زينتها أزيد من 100 ألف، فنبتت فحصده ثم درسه ثم زرعه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه فأكله بعد جهد عظيم وتعب ونكد، وذلك قول الله تعالى. وذلك قول الله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وكان أول كسوتهما من شعر الضأن جزاه ثم غزله، فنسج آدم له جبة ولحواء درعا وخمارا. واختلفوا هل ولد لهما بالجنة شيئا من الأولاد، فقيل: لم يولد لهما إلا في الأرض، وقيل: بل ولد لهما فيها، فكان قابيل وأخته ممن ولد بها، والله أعلم. وذكروا أنه كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، وأمر أن يزوج كل ابن أخت أخيه. ابن يعني زوجة كل ابن أخت أخيه التي ولدت معه، والآخر بالأخرى، ولما جر ولم يكن تحت أخت، ولم يكن تحل أخت لأخيها التي ولدت معه. ذكر قصة آدم، ذكر قصة ابني آدم قابيل وهابيل، نقف عليها، نقف عند بداية ذكر قصة ابني آدم قابيل وهابيل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالصا الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.